هذا يسأل يقول ما حكم سماع الأغاني وهل يأثم بسماع ذلك؟ نعم الأغاني حرام عند أهل العلم لا يجوز سماعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس في أن بعض الناس في آخر الزمان يستحلون الحيرة والحريرة والخمر والمعازف، وهذا الحديث في البخاري من أصح الأحاديث. فقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف استحلالهم لها دليل على أن الله تعالى حرمها عليهم، فلا يجوز والعياذ بالله أن يستمع لأغاني في المعازف، فإن ذلك مما حرمه الإسلام لأنه يصد عن ذكر الله وعن طاعته، وهو من الأسباب المعينة على كثير من الفواحش والعياذ بالله. هذا سائل يقول بأنه جاء من مصر، لما وصل إلى جدة ذهب إلى المدينة ولم يدخل إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه، لأنه أحرم من ذي الحليفة، فإذا أحرم من ذي الحليفة وهو ميقات فلا شيء عليه. إذا دخل مكة قدرب قدرب ما نصر. دخل مكة قبل ما يروح المدينة، دخل ولم يحرم ثم ذهب المدينة، ذهب المدينة وأحرم وأحرم من أبيار علي، ترى لا شيء عليه، ومن قال عليه هدي هذا مخطئ. وبعض الأسئلة خطها لا يقرأ، فتعذرون من عدم الإجابة لأن لا نستطيع أن نقرأ بعض الخطوط، ضعيف جدا ما أستطيع أن أقرأ، فأرجو أن تعذروني. هذا يسأل يقول إذا مات شخص ودفنوه ثم ذهبوا إلى بيته وأكلوا في بيته الطعام هل يجوز؟ إذا وجد الطعام وأكلوا لا بأس، لكنه ينبغي أن يصنع لأهل الميت طعاما، ما ينبغي أن يكلفوا أهل الميت أو هم يصنعون طعام، لا سيما إذا كان مما هؤلاء المرضى، ذلك هذا على خلاف السنة. السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، فإن جعفر لما توفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع لأهله طعاما، قال لأنه قد جاءهم ما يشغلهم، فقال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. هذا يسأل ويقول جئت من أحد الأقطار العربية وتجاوزت الميقات ولم أنوي لا عمرة ولا حج، ودخلت مكة وأتيت بعمرة من التنعيم ثم اعتمرت عن والدي وأنا أريد أن حج، فهل علي شيء؟ أجاب إذا أنه إذا لم يكن قد نوى الإحرام كما يقول في سؤاله ولا خطر على بال الإحرام فإنه لا بأس، ودخل مكة ثم طرأ عليه الإحرام بعد ذلك فإن حكمه حكم أهل مكة يحرم من التنعيم ولا شيء عليه إن شاء الله. فإن حج وكان أتى بعمرة هذه في أشهر الحج يعني بعد رمضان فإنه يكون متمتعا وعليه الهدي. هذا يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان، أنه جاء بعمرة في رمضان وبقي في مكة من أجل الحج ويريد أن يأتي بعمرة من التنعيم، فهل عليه هدي؟ نعم، إذا جاء بعمرة بعد رمضان يعني في أشهر الحج فعليه هدي لأنه يكون متمتعا. هذا يسأل يقول دم التمتع متى يذبح؟ يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يعني في يوم العيد في أيام التشريق، لا يجوز أن يذبح قبل ذلك، لا يجوز أن يذبح دم التمتع والقران قبل يوم العيد، لأن النبي عليه السلام لم يذبح إلا يوم العيد، وكذلك الصحابة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم أجازوا ذبحه قبل يوم العيد، فليتنبه لذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صالح اليوم، صالح العافية.